يقول كان على النبي تبخة فهي ضيقه الكم، فاراد ان يخرج كمه يعني يده من كم الجبه فضاقت عليه، فيقول ادخل يده من تحت الجبه واخرجها من داخل، يعني انه اخذ يده خلى الكم هنا واخرج يده من داخل الجبه، ثم يعني من اسفل الجبه غسل ذراعه، غسل ذراعي صلى الله عليه وسلم، ثم لبس بعد ذلك الكم، يعني انه لم يكشف الكم هكذا، وانما ادخل يده اخرج الكم وادخل اخرجه من تحت الجبه. قال ثم مسار خفيه، ثم اقبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اقبل النبي كان في صلاه الصبح، وكانوا لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم قدموا عبد الرحمن بن عوف ليصلي به، فلحق النبي ركعه فصلى معهم ركعه، ثم قام النبي ليتم الركعه الثانيه، وراه الناس حالهم الله حولوا الامر، وان يكونوا قد فعلوا امرا منكرا عظيما، يعني ولم صلاتهم يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمهم عن رجل اخر ليصلي بهم، ثم اجاؤهم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلي ماموما، فهذا هم هذا الامر وتجاه، وهذا هم الامر، لان كان طبعا الوقت يعني لم يروا النبي الا لما قام يصلي الركعه الثانيه، وهنا ما اخترق النبي الصفوف وانما صلى خلف الناس، يعني صلى مع الناس ثم اخترق الصفوف حتى ياتيهم، انما صلى خلفهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأوا النبي انه قد قام ليكون الركعه الثانيه هلكناهم، فبشره النبي وقال لهم احسنتم يعني فيما فعلتم، فاقرهم النبي صلى الله عليه وسلم اولا انه يعني بتاخر الامام قاموا فقدموا يعني احدهم ليصلي، وانهم صلوا الصلاه في وقتها بتاخر الامام، فان هذا امر حسن، انهم احسنوا بهذا ولم يسيئوا، اذ يعني ظنوا انهم كان لابد ان ينتظروا النبي حتى ياتي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي احسنتم اي فيما فعلت. فهذه يعني الصلاه يعني هي حادثة فريدة، فان هذه صلاه النبي خلف رجل من امته، يعني هذا لم يحصل يعني الا في يعني حياه المسلمين مع النبي صلى الله عليه وسلم قط، وكذلك لا يبدو انه لم ينقل عن يعني الامم السابقه ان النبي كان يصلي خلف رجل من امته، فهل من قبل عبد الرحمن بن عوف انه هو الرجل الوحيد الذي صلى اماما وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة فريدة لم يعني تتكرر هذه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها هذه المنقبة لعبد الرحمن، وكذلك يعني فضله أن الصحابة قدموه يعني ليصلي بهم لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم، فإقرار النبي لهذا وقوله لهم أحسنتم يعني فيما فعل. نعم. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزه بن المغيره نحو حديث عباس، قال المغيره فاردت تاخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع. نعم. يعني هذه اضافه هنا ان المغيره لما جاء هو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يذهب ويؤخر يعني عبد الرحمن بن عوف ليتقدم النبي يصلي، فقال له النبي بعد، فقال النبي للمغيرة إن شاء الله خلص، فالإخاء كذلك يعني من النبي صلى الله عليه وسلم

ما يصلي هو رفع احدى يديه، وكذلك الركبتين وكذلك القدمين، فلا يضع قدم فوق قدم، ويكون ما يلامس الارض من قدميه قدم واحده، بل يجب ان يكون على اطراف القدمين كلتيهما قد يعني اذا ثابت على الارض. فهذا صفة السجود لا فيه. النبي يقول أمرهم أن يحسنوا ركوعهم وسجودهم، وقال لهم إني أراكم من خلف ظهري، يعني أرى ركوعكم وسجودكم منهم في المسجد يرى. وذكرنا أن هذا كله يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم ليقيم من يصلي خلفه، ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون، وينبههم إلى ما قد يقع منهم من اللسان تعليما للأمة من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني بن هشام، حدثني أبي حديثا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، كلاهما عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد لحظي إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. وفي حديث سعيد: إذا ركعتم وإذا سجدتم. نعم. الركوع وإتمامه كذلك بالهيئة وبالوقت، لابد أن يكون هناك وقت، يعني أن يكون الإنسان المصلي مستقر في الركن، لابد أن يستقر في الركن شيئا ولا يركع ثم يرفع مباشرة، لقول النبي: المركب حتى تطمئن راكع، المرفع حتى تعتدل قلبه، المسجد حتى تطمئن ساكنه. واطمئنانه بقاء في الركن شيئا ما يستقر فيه. والنبي نهى عن نخر تنكر الغرب، تنكر الغرب لان الغرب عندما يعني ينكر في الارض ياكل او نحوها يرسل راسه ثم يرفعه مباشره. فشبه من يركع ويرفع مباشره كما يفعل الغرب. قال في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ وإنما يصلي لنفسه، إني والله لا أبصر من ورائي كما أبصر من بين يديه. وفي رواية قول النبي: فإنما يصلي لنفسه هي صلاتك، يعني هذه صلاتك، يعني أنت مأجور على يعني عملك هذا، فأنت تحسن لنفسك فيحسن كل الصلاة لنفسك، يعني فائدتها وعوزها يعني إليك، فأنت تصلي لنفسك، فكيف تأمر نفسك وتغشها وتصلي صلاة لا تنفعك؟ نعم. فهذا يعني من أمر بليغ من صلى الله عليه وسلم يقول: فإنما لا يحسن أحدكم صلاة، فإنما يصلي لنفسه، تصلي لله، يعني يصلي لله، لكن عوز هذا ومرده بعد ذلك علم. نعم. وفي رواية: هل ترون قبلتي ها هنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لا أراكم وراء ظهري. وفي رواية: أقيموا الركوع والسجود، والله إني لا أراكم من بعدي إذا ركعتم وسجدتم. قال العلماء: معناه أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكا في قطرات يبصر به من ورائه، وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا. دراسة في قفاة كلام هذا مو علم، لا دخل، يعني دراسة في قفاة يعني خلف ظهر يعني. على كل حال يعني كيف يرى النبي يعني من يصلي خلفه؟ ما له كيفية، فهل كيف يرى النبي وهو في قبلته وهو أمامه يراه؟ لا نقول ان هناك ادراك الخفاء له عيون في خلف ظهره يرى الناس من خلفه كما يقول هؤلاء، او ادراك في خفاء يكون الادراك في خفاء، هذا كلام ليس بصحيح، لان هذا يعني بيان للكيفيه، فالنبي لم يبين هذه الكيفيه، كيف يراه صلى الله عليه وسلم، وكيفيه يرى يعني من ينظر امام يرى الناس خلف، الان وجدت كيفيات كثيره منها الكيفية، لو كان أمامك فرآة مثلا تنظر فيها فإنها تعكس يعني من يكون خلفك، فأنت تنظر أمام لكن هذه المرآة تعكس الناس الذين خلفك فتراه، فليس